بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بارك الله فيكم عن الغلو وخطره على الفرد والمجتمع. بداية لا بد من أن يعلم المسلم علم اليقين بأنه قد من الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم بهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليك وخصك به من بين سائر الناس، فقد ولدت ولله الحمد على هذا الدين من أبوين مسلمين تنعم في ظلال هذا الدين و تشعر بخيراته وطيبه وبركاته عليك. وإن من الواجب على المسلم أن يشكر هذه النعمة وأن يحافظ عليها وأن يعرف قدرها، فكثير من الناس قد حرم من هذا الخير وهذا الفضل، فالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ثم علينا معاشر الإخوة والأفاضل أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل علينا هذا الدين ليأتي لنا بجميع أنواع السعادة والرحمة والراحة، فربنا سبحانه وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين لك لكي تشقى وتقع في الحرج والضيق، بل إنما جاءك بهذا الدين لتكون في غاية السعادة والفرح والسرور والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر أيما بيان: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بل أكثر من هذا، فقد أمرك في اليوم والليلة ما يزيد عن 17 مرة في قراءتك وفي صلاتك أن تدعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بسؤاله الدين المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا الذي هو منحرف إلى هذه الجهة ولا إلى تلك الجهة، لا إلى طريق أهل الغلو ولا هو إلى طريق أهل الجفاء والتقصير. فدين الله سبحانه وتعالى وسط، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. يقول: ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله سبحانه وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، وهذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه للحد. لذلك كان من وصايا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم يوصون أتباعهم بلزوم طريقة السلف وعدم الميل عنها والانحراف عنها يمنة ويسرة، وهذا منهم رضي الله عنهم مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال هذه سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذن من أراد السير على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد الفوز بالجنات ونيل الرحمات فعليه بالإقبال على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقة أهل السنة أهل التوسط والاعتدال. قال حذيفة رضي الله عنه كما هو في البخاري في كتاب الاعتصام، قال اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله إن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يوصي قارئ القرآن ومن هو حريص على النيل منه أن تسير سير من سبقك من الصالحين وأئمة الدين، ولا تحد يمينا ولا شمالا، فأنت إن سرت على هذا الدرب كدت أن تصل أو قد وصلت، لكن إن حدت يمينا أو شمالا فإنك لا تأمن أن يصيبك شيء من الزيغ فتهلك. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا على اتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة الصالحون وعلى ما ساروا عليه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في وصية جميلة لبعض عماله يوصيهم بلزوم طريقة السلف والسير عليها، يقول قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، أي أنهم ما ساروا على هذا الطريق التي قد لا تعجبك أحيانا وقد ترى أن فيها تقصيرا أو فيها ما فيها، لكنهم عن علم ماذا؟ عن علم وقفوا، عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. لما توقفوا أو ساروا كانت حركتهم وسيرهم إنما هو على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا أيما إرشاد وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا، استقم كما أمرت، تريد الحق، تريد الخير، تريد الفوز بالجنة، فاستقم كما أمرت أنت ومن كذلك كان معك، ولا تطغوا، لا يكن همك من الاستقامة الازدياد والمبالغة على ما لم يفعله من سبقك، ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الأمور وهذه المسائل حتى لا يغتر الإنسان بنفسه وحتى لا يعجب بعمله، ويعلم أن هذا الدين دين الإسلام إنما هو دين استسلام لله سبحانه وتعالى ودين انقياد وسير على ما سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وليس دين إعجاب كل ذي رأي برأيه. يريد المسلم الحق ويريد الخير ويريد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بالتمسك بهذا النهج القويم والسير على هذا الدرب المستقيم، فإنهم ساروا على هذا الدرب المستقيم الذي أخبرهم به ربهم سبحانه وتعالى وأرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر في وصيته يقول قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ثم قال رحمه الله قال: ما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، أي أن من قصر عن السير على طريقهم فهو المقصر، وهو الذي لم يلحق بهم، وهو الذي قد أضاع وجفى. وما فوقهم محسر، يعني من تجاوز سيرهم فقد وقع في ماذا؟ وقع في الشدة، ووقع في الغلو الذي لم يؤمر به، ووقع في الطغيان الذي نهي عنه. يقول: وما فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمع عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى الهدى المستقيم. أهل الصلاح السائرون على درب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل توسط واعتدال، لا أهل غلو ولا أهل جفاء. لذلك قال سبحانه وتعالى مادحا إياهم، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ أمة نوح يسألون: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح عليه الصلاة والسلام: هل لك من شهود؟ فيقول: محمد وأمته، محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدولا، قال: عدلا، أي أنكم عدول خيار، بمعنى أن شهادتكم شهادة عدل، شهادة خير لا يقول بغير الحق. قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أتى في كتابه سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح هذا الأمر أيما إيضاح. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه ماذا؟ برفق. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فلا تتحمس ولا تأخذك كما يقال العاطفة في بعض الأمور فتظن نفسك أنك على خير لم يفعله من سبقك، فتغلو وتبالغ في العبادة فتكون ممن حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. لذلك على المسلم أن ينظر لهذه النصوص الشرعية ويتأمل فيها أيما تأمل حتى يخالف طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين، فلا هو من أهل الغلو ولا هو من أهل الجفاء، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الذين يسلكون مسلك أهل السنة، مسلك أهل التوسط والاعتدال. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذه الأمور تطبيقا منه عليه الصلاة والسلام لما أرشده إليه ربه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. جاء رهط إلى بيته صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبروا بعبادته فكأنهم تقالوها، كأنهم ماذا؟ تقالوها، كأنهم نظروا إليها كأنها قليلة، وقالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل أكثر حتى يقبل منا هذا العمل. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقالتهم دعاهم فقال: أأنتم الذين قلتم آنفا؟ أأنتم الذين قلتم هذا الذي ذكرتم آنفا؟ فقالوا: نعم. فقال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وهذا فيه بيان منه صلى الله عليه وسلم، أي أنكم بفعلكم ومجاوزتكم للحد ما أتيتم على خشية الله سبحانه وتعالى، وما فعلتم ما يستوجب تقوى الله سبحانه وتعالى، بل تجاوزتم الحد. وهذا فيه دلالة إلى أن مجاوزة الحد لا تقبل. لماذا؟ لأنك قد خالفت الطريق، ولم تكن ممن استسلم لأمر الله وانقاد لشرع الله عز وجل. وهذا كذلك يعلم المسلم أن لا يعجب برأيه ويحسن الظن بنفسه ويقلل من شأن النصوص الشرعية أو ما عليه أهل العلم الراسخين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا توضيح منه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أراد المسلم السير على دربه صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوز الحد ولا يقع في الغلو. كما أن التقصير مذموم فكذلك الغلو مذموم. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر ابن عباس رضي الله عنهما غداة جمع في صبيحة يوم النحر، قال: القط لي الحصى ليرمي بها الجمرات. فذهب ابن عباس فلقط له الحصى وأتى، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بمثل هذه فرموا، كحصى الخذف، كحصى الخذف التي توضع على الإصبع فيرمى بها. فقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الغلو يوقع المرأة في ماذا؟ يوقعه في الهلاك. فالشيطان يأتي من ابن آدم ويجري منه مجرى الدم، يأتي لك بأمر يسير ويتدرج معك حتى يوصلك إلى أمور عظيمة فيها سفك للدماء، وفيها ما فيها من تضييع لحقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا كله منشأه من أي شيء؟ منشأه من الغلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر في مثل هذه المسألة، وهي قد يراها البعض مسألة بسيطة، لكن يقال إن هذا هو من استدراج الشيطان لك. فعلى المسلم أن يكون منقادا متبعا لشرع الله عز وجل، ولا يكون ممن يتجاوز الحدود الشرعية حتى لا يقع في الغلو، فإن الغلو هو طريق الهلاك والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في يعني معرض كلامه عن هذا الأمر، قال بأن هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغلو يكون في الاعتقادات، ويكون كذلك في ماذا؟ يكون في العبادات كذلك، وفي الأعمال وفي الأقوال، فهو شامل لجميع ماذا؟ لجميع أنواع الغلو، فكله مذموم، فكله مذموم. لذلك على المسلم أن يحذر ولا يقصر مسألة الغلو على الغلو في جانب الاعتقادات، لأن الكثير من الناس يعلم أن الغلو في الاعتقاد هو أمر مذموم، لكن تجده ماذا؟ تجده يتجاوز في أمور العبادات، خاصة في أيامنا هذه. يقول يصيبني مثلا من الوساوس القهرية أو غير ذلك من هذه الأمور، مما تدعو إلى أي شيء؟ تدعو إلى الغلو وإلى مجاوزة الحد في جانب العبادات وجانب الأعمال التي يقوم بها من صلاة أو وضوء أو نحو ذلك. فيقال له بمثل ما يقال هنا: إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ ورأى أصحابه رضوان الله عليهم وضوءه صلى الله عليه وسلم، قال لهم: هكذا الوضوء، هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا، تأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك الوضوء ثلاثا ثلاثا، ومرتين مرتين، ومرة مرة. لكن يأتي شخص ويقول: أجعل الوضوء خمسا خمسا، من أين لك هذا؟ أو يتوضأ المرة والمرتين والثلاث. فلماذا تفتح على نفسك أبوابا إنما هي من أبواب الشيطان، يريد أن يغويك ويوقعك فيما هو أشد من هذا؟ فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، ويتذكر أن دين الله سبحانه وتعالى دين يسر وسماحة. بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذه الأمور لكي لا نشق على أنفسنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر. فالغلو يقع في جانب الاعتقادات، كما أنه يقع في جانب ماذا؟ في جانب الأمور العملية والأمور التي يعني يفعلها العبد في عباداته وما يكون في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيجتنب هذه الأمور كلها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبين لك ربك سبحانه وتعالى أن هذا الغلو الذي نحذرك منه، والذي يحذرك منه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد وقع في من كان قبلكم، فأصابهم من الهلاك ما أصابهم، وخالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك ذمهم الله عز وجل حينما بالغوا في العبادة، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالله سبحانه وتعالى ما شرع لهم هذا الأمر، بل من غلوهم ومجاوزتهم لما أمرهم به أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام وقعوا في هذا الأمر الذي قد ذمهم الله سبحانه وتعالى عليه، وأخبر بأنهم قد خالفوا شرع الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. سماه اتباع للهوى وسير على ما تهواه الأنفس، وليس سيرا على ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ووصفهم بالضلال: أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإذن في هذه النصوص الشرعية وفي هذه الأحاديث النبوية دلالة واضحة على ذم الغلو والتحذير منه، وأن الدين إنما هو دين يسر وسماحة وليس دين تشدد ومغالاة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وعلى الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسله، كما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فلذلك على المسلم أن يتحرى هذا الأمر ويحرص عليه ولا يكون ممن يعني قد وقع في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من يعني الغلو في الدين. مع وضوح هذه الأمور ومع ظهور هذه النصوص، إلا أن أقواما قد وقعوا في ما وقعوا فيه من الغلو، فما هو أو ما هي هذه الأسباب التي دعتهم إلى الوقوع في هذا الذي قد ذمه ربنا سبحانه وتعالى وفيما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تأمل المتأمل في ما جاء في الشرع سيجد أن لهذا الأمر أسبابا عديدة. منها على سبيل المثال الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، فالجهل بدين الله عز وجل من أخطر الأمور على العبد، وهو قد يوقعه في الغلو وفي ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثالا يظهر منه يعني أثر الجهل على المسلم. لما وقعت المعركة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، احتكموا بعدها إلى رجلين، هذه الفرقة تأتي بحكم وهؤلاء يأتون بحكم، فلم يعجب هذا الأمر من كان في قلبه ماذا؟ شبهة من شبهات الخوارج، وهي تحكيم الرجال. لذلك افترقوا عن علي رضي الله عنه وخرجوا من عنده، بل وعزموا على قتاله. فجاء ابن عباس رضي الله عنه، وهو من هو؟ حبر هذه الأمة، وهو الذي يعني قد فسر القرآن وخبره أيما يعني تفسير وأيما إدراك وعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. فجاء ابن عباس رضي الله عنه ليذهب إليهم، فقال له علي: أخاف عليك منهم؟ فقال لا عليك. فانطلق ابن عباس رضي الله عنه إليهم، فأتاهم فقالوا: مرحبا بابن عباس. وقال بعضهم: لا تحدثوه، هذا من قريش، والله سبحانه وتعالى قال عن قريش: بل هم قوم خصمون. يعني لا تجادلوه، لأن إن جادلتموه ماذا سيفعل بكم؟ سيغير آراءكم. وانظر هنا إلى هذا الجهل وكيف يعمل بأصحابه. فقالوا: لا تجادلوه. لكن منهم من قال: لا، بل سنحدثه ونجادله. فقال رضي الله عنه: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ننقم عليه أنه حكم الرجال في أمر الله وفي شرع الله. قال: وماذا؟ قال: وأنه قاتل ولم يسبي، لم يأخذ السبي ولم يأخذ المغنم. قال: وماذا؟ قال: وأنه محى اسمه. محى ماذا؟ اسمه. فقال لهم رضي الله عنه: إذا أتيتكم بما هو مستقر عندكم أو بما لا تنكرونه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قالوا: ماذا؟ نعم. فقال: إن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه عن المرأة: إذا حصل خلاف بينها وبين زوجها، قال: تأتي ماذا؟ بحكم من أهلها وحكم من أهله إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك في شأن الصيد في الحرم: يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. هل يعني فيما يكون فيه في سفك دماء المسلمين وفيما يكون في إصلاح ذات البين الأمر أليس أعظم من أرنب يختلف فيها اثنان أو يختلفان فيها فيلجأ إلى الحكم فيحكم بينهم؟ فقالوا والله قالوا اللهم نعم، اللهم نعم. يعني هذا الأمر وهو الذي حكم علي رضي الله عنه به الرجال هو أعظم بلا شك من ماذا؟ من صيد اصطاده محرم فلم يعرف ما قيمة هذا الصيد، فيلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى من يحكم في قيمة هذا الصيد ويخرج ماذا؟ يخرج قيمة هذا الصيد. هل هذا أعظم أم ما يتعلق بأمور المسلمين وسفك دمائهم وإصلاح ذات بينهم؟ فقالوا هذا أعظم. فقال خرجت من هذا؟ قالوا اللهم نعم خرجت من هذا. قال عن يعني الأمر الثاني وهو أنه قد سبى، أنه قد قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قال قد قاتل ولم يسبي لأن في الطرف الآخر فيه من أمهات المؤمنين أمكم، فهل تسبون أمكم؟ هل تسبون أمكم؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأم لنا فقد كفرتم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم بين ضلالتين، فأنتم بين ضلالتين، إما أن تقولوا هي ليست بأم لنا أو تقولوا نسبي ماذا؟ أمنا. فقال هل خرجت من هذه؟ فقالوا اللهم نعم. قال وأما عن الثالثة وهو أنه قد محى اسمه في التحكيم، فقال قد شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا حينما أرادوا الصلح مع المشركين، حينما جاء سهيل بن عمرو وجاءوا للصلح، قال اكتب يا علي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قف، يعني لو كنا نعتقد أنك رسول الله لما قاتلناك. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني والله لرسول الله ولو كذبتموني، لكن اكتب يا علي، اكتب ماذا؟ من محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله. ومحى صلى الله عليه وسلم اسمه وهو أنه رسول الله، وإن كذبوه فهو رسول الله. فقال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أم علي؟ هل خرجت من هذا؟ فقالوا اللهم نعم. فرجع مع ابن عباس 20,000، رجع مع ابن عباس 20,000 من الخوارج، وبقي منهم 4,000 قاتلوا فقتلوا. يقال إن أكثر من ثلث تقريبا يعني رجعوا. فهذا الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه وهذا الذي قد ناظرهم عليه إنما كان بسبب ماذا؟ بسبب وجود الجهل فيهم وبعدهم عن ماذا؟ بعدهم عن دين الله وبعدهم عن العلم الشرعي. لذلك لما حاججهم بالقرآن وبالسنة خصموا وهزموا، ومن كان منهم صحيح النية صحيح القصد رجع وتاب مما قد ألم به، وأما من كان فاسد القصد فخاض فيما خاض فيه وناله ما ناله من الهلاك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من أمر هام. وهو في قوله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الخوارج: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لما قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أتوا من العبادة، فهم كانوا أهل عبادة. لذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إليهم قال: وجدتهم من أشد الناس اجتهادا في العبادة، وكأنما أيديهم كأنها ثفن الإبل، يعني من ماذا؟ كأنها من غلظها وقوتها كأنها ماذا؟ كأنها قد يعني حصل لها من القوة والأثر من آثار العبادة، وإن على وجوههم قد علمت الأرض من ماذا؟ من آثار سجودهم. فهم أهل عبادة وهم أهل صلاة وأهل اجتهاد في طاعة الله، لكن للأسف على ماذا؟ على أي شيء؟ على غلو وعلى تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، وعلى مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فلذلك ما قبل هذا منهم. ووصفهم الله سبحانه وتعالى كما قال عدد من المفسرين أنها نزلت في الخوارج، أنها نزلت في الخوارج. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكر عدد من المفسرين أنها مما يصح أن ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى الخوارج، لأنهم قد فعلوا هذا الأمر الذي قد ذمه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر يدعونا إلى أن نعلم أن الجهل أثره عظيم على صاحبه، وأنه قد يكون من أسباب وقوعه في الغلو ووقوعه في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي هي تعد من أسباب الوقوع في هذا الغلو هو إساءة الظن بأهل العلم الراسخين وعدم الرجوع إليهم، وعدم الرجوع إليهم، وهو من الأسباب الهامة التي تكون عند كثير ممن يضل في هذه المسائل. وهذا يظهر لنا جليا في من حصلت منه هذه المخالفات. فذو الخويصرة التميمي حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال: ويحك، إذا لم أعدل فقد خبت وخسرت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا من يقرأ القرآن ولا يجاوز حناجرهم، إلى أن جاء يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم ما قال، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، شر قتلى تحت أديم السماء، إلى غير ذلك مما جاء في وصفهم. فهذا ذو الخويصرة أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعجب بأي شيء؟ برأيه، وأنه هو الذي يرى القسمة العادلة، وأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعدل. هكذا يقع في مثل هذه الأمور كذلك من سار على درب هذا الهالك، فيأتي في أزمنة أخرى ويقول: هؤلاء العلماء لا يتكلمون بالحق، وهؤلاء العلماء يجاملون الحكام، وهؤلاء العلماء كذا وكذا. فيسيء الظن بمن؟ يسيء الظن بأهل العلم الراسخين، ويعجبه رأيه، ويظن أنه قد أحسن صنعا. لذلك جاء في بعض الروايات حينما قال ذو الخويصرة شيئا من هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يعني جاء قال: ظننت أن ليس في القوم أحدا أحسن منك. يعني لماذا تكلمت؟ ظننت ماذا؟ حدثتك نفسك بأنه ليس في القوم أحسن منك. قال: نعم. انظر إلى حسن الظن بالنفس واحتقار الآخرين. سوء الظن حينما يقع بالعالم يتذكر هذا الأمر الإنسان، يعني ما فعله ذو الخويصرة، وهو أنه أساء الظن بمن؟ أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبمن كان من الصحابة من الذين حضروا في ذلك المكان، وهو يظن نفسه ماذا؟ أنه أحسن منهم. حدثتك نفسك بأنه لا أحد أحسن منك؟ قال: نعم. تنظر، يعني تجد فيه من ماذا؟ من الإعجاب بالرأي ومن الإقدام على الضلالة وعدم إرادة الحق. وإلا لو كان طيب النفس منقادا للحق سيفعل مثل هذا؟ أو أنه سيستغفر الله مباشرة ويرجع؟ قارن بين هذا وبين الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يده خاتم الذهب فألقاه: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فقالوا له بعد أن صرف النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك استفد منه وانتفع منه، بعه. قال: والله لا أخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. انظر إلى الصادق الذي يريد اتباع الحق، وانظر إلى هذا الذي قد أعجب بنفسه وزهت به نفسه وعلت به هذه النفس فأهلكته. وهذا لأي شيء؟ بسبب غلوه ومجاوزته للحد. فلذلك إساءة الظن بأهل العلم وإحسان الظن بالنفس واحتقار ما عليه أهل العلم، هذا قد يوقع الإنسان في ماذا؟ يوقع الإنسان في الهلاك. من الأمور كذلك ومن الأسباب التي توقع المرأة في الغلو هو اتباع المتشابه من النصوص واتباع المتشابه من كلام العلماء. تجد من في قلبه مرض يترك النصوص الواضحة الظاهرة ويذهب إلى قول من الأقوال أو شيء من النصوص التي تحتمل وتحتمل تحتمل أكثر من وجه، فيتمسك بها ويجادل عنها، بينما النصوص الظاهرة الواضحة يتركها. وهذا كذلك من قلة علمه وقلة إدراكه. وإلا لو تذكر وتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى لعلم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما قالت رضي الله عنها. وهؤلاء الذين قد ذمهم الله سبحانه وتعالى، فتجد هؤلاء أهل الغلو قد يترك الواحد منهم النصوص الظاهرة الواضحة ويلجأ إلى ما فيه ماذا؟ ما فيه احتمال وجه أو وجهين أو نحو ذلك، ولا يرد الأمر إلى أهله بل يخوض فيه بما تمليه عليه نفسه وهواه. هذه تقريبا من أبرز الأمور، إن أضفنا لها أمرا يعني ذكرناه، وهو إعجاب الإنسان برأيه وحسن ظنه يعني بنفسه و بعده عن العلماء الراسخين الربانيين. فالبعد عن العلماء الراسخين الربانيين لا شك أنه يوقع المرأة في الهلاك ويوقعه في الشدة والعنت. عرفنا هذه الأسباب، فإذن ما هو العلاج لهذا الأمر وهو الغلو؟ كيف يعالج مثل هذا الداء؟ يقال علاجه من عدة جوانب، علاجه من عدة جوانب. الجانب الأول، لا بد لعلاج داء الغلو من تعليم عقيدة أهل السنة للناس وتعليم النشء بالذات، صغيرهم وكبيرهم لا بد من تعليمهم معتقد أهل السنة، أهل التوسط والاعتدال. فبمعرفة الناس لعقيدة أهل السنة يبتعد الواحد منهم عن الغلو ويترك هذا الداء الخطير الذي يوقعه ويوقع مجتمعه كذلك في الهلكة. قد تكون فئة قليلة بين ناس كثير، لكن تأثيرهم على الناشئة كبير. فلذلك ترك الداء ينخر في جسد الأمة لا يصلح، فلذلك لا بد من علاج هذا الداء والقضاء عليه. وكيف يكون علاجه؟ علاجه بمعرفة عقيدة أهل السنة. لن تجد أحدا يعالج هذا الداء كما يعالجه العالم الرباني الذي قد نهل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها وبثها في الناس. فهذا الذي يكون له التأثير الأعظم بعد الله سبحانه وتعالى. فهذا العلاج الأول. العلاج الثاني، يقال بتوعية الناس ونشر العلم فيهم والاهتمام بالأطفال منذ نعومة أظفارهم ومن صغرهم، لا بد أن يغرس فيهم جانب عبادة الله سبحانه وتعالى كما أمر بها ربنا سبحانه وتعالى وكما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما تمليه عاطفة المسلم أو حماسته. فالعبادة إنما شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم منقاد متبع لهذه العبادة، وليس مشرعا أو أنه قد أتى بشيء يحتاج إلى مزيد يعني إعمال ذهن أو نحو ذلك، فقد يقع في على ضوء هذا قد يقع في الهلكة. فلذلك لا بد من توعية الأبناء وتوعية الأطفال بخطورة الغلو وبأهمية العلم والاستزادة من العلم، حتى تكون عبادتهم لله سبحانه وتعالى كما يريدها الله سبحانه وتعالى، فيها من الرفق وفيها من الرحمة وفيها من القرب من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا لابد أن نتذكر التوصيات التي أوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم وما يعني أخبر بها في حديثه صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وصف الخوارج بأوصاف أهل الغلو، فوصفهم مثلا بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لأن أكثر من يقع في هذا الأمر أكثر من يقع فيه إنما هو صغير السن. وأنت اليوم انظر إلى ما حولك، انظر إلى ما حولك من يعني من الجماعات والفرق التي خاضت في دماء المسلمين وفي الخروج على ولاة أمور المسلمين ونحو ذلك. انظر إلى أعمارهم، كم هي أعمارهم؟ تجد الواحد منهم بين 15 وبين 20 والـ25 والـ30 ونحو ذلك. فهم صغار في السن، لذلك كثير من هؤلاء يكون لديه من الحماسة ومن العاطفة الدينية التي تجعله يجاوز الحدود ويقع في الغلو، ليس كالذي قد كبرت سنه ورسخ وهدأ، فيختلف هذا عن ذاك. لا شك أن الشبهة وأن الأمور العاطفية إن يعني أتت على عقل صاحبها فقد تأتيه وهو كبير في السن إن استحكمت منه، لكن في الغالب تأتي على من هو حدث في السن، من هو صغير في السن. لذلك على المسلم أن يحذر ويحذر كذلك أبناءه وأطفاله ويبين لهم العبادة الصحيحة. البعض من الناس يختار طريقا وهو الهروب، وهو ماذا؟ الهروب. يقول أنتم أهل التدين المطاوعة، أنتم كل يوم جئتمون بشيء جديد، صح ولا لا؟ فإذا ما الحل؟ قال الحل أني أبعد ولدي عنكم أنتم كلكم، أبعد ماذا؟ ولدي عن هؤلاء أهل التدين كلهم. وهل هذا حل؟ انظر إلى الخوارج واصطيادهم لمن؟ لن يصطاد الشاب الذي قد وعى وفهم دين الله سبحانه وتعالى وعرف أن هناك من الفرق الغالية وهناك من الفرق الجافية، فيعرف وهو منتبه. فنقول يعني البعض قد يختار هذا الطريق فيقول أنا أبعده عن هؤلاء أهل الدين، فيقال المسلم قد جبل على حب الدين، والفطرة تدعو الإنسان إلى ماذا؟ إلى التدين، فهو سيرجع إلى الدين، فاجعل رجوعه ماذا؟ رجوعه إلى الدين الصحيح، إلى دين أهل الاعتدال وأهل التقوى والتوسط وعبادة الله سبحانه وتعالى كما أرادها ربنا سبحانه وتعالى. وأما إن تركته يتخبط يمنة ويسرة فهو صيد سهل لأهل الغلو وأهل الانحراف. والواقع أكبر شاهد على هذا، تأمل من ضل وانحرف في أيامنا هذه مع الخوارج، تأمل وانظر في سيرهم وانظر في تاريخهم، تجدهم أنهم قد التقطوا من أي مكان، التقطوهم من المساجد، التقطوهم من حلق العلم، أم التقطوهم من البارات ومن أماكن الفحش والخنا ونحو ذلك. البعض للأسف يعني يأتي بالشيء المخالف للصواب المخالف للعقل السليم ويحاول أن يقنع نفسه بصحة قوله، وهو إن تأمل وتفكر سيجد أن هذا الكلام لا حقيقة له، بل إن علمت طفلك وأدبته كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدته عن طرق أهل الغلو وأهل الجفاء فهذا سيكون يعني حصنا حصينا له ومانعا له من الوقوع في شيء من هذه الشبهات وشيء من هذه الضلالات. وأما إن تركته من غير تحصين وجعلته لقمة سائغة لكل من أراد أن يبث فيه شيء من هذه الأفكار فإنك قد جنيت عليه، وأنت في واقع الحال تريد ماذا؟ أن تبعده لكي ينجو، فإذا بك توقعه في ماذا؟ توقعه في الهلاك من حيث لا تشعر. فإذا على المسلم إن أراد الخير لنفسه ولأبنائه ولوطنه ولمجتمعه أن يحرص أشد الحرص على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي دعت إلى التوسط وإلى الاعتدال وإلى الرحمة والرفق بالناس وليس إلى ما تمليه عقول هؤلاء من الشدة والغلو والجفاء. هذا كذلك من يعني من أنواع فالعلاج. كذلك من الأمور التي لابد أن يعني يلتفت إليها أهل الإسلام وهي تفعيل دور أهل العلم وطلبة العلم في المجتمعات، وجود طلبة العلم وأهل العلم في المجتمعات هو رحمة للناس، فبهم يستنير الناس، يعرفوا الصواب من الخطأ في عبادتهم لله، في معتقداتهم، هل هذا غلو أو هذا جفاء، هل هذا صواب أو هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى بين هذا الأمر في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تقع أحداث ونوازل في بلاد الإسلام، تجد صاحب السنة ومن عرف السنة تجده قد كف لسانه ولم يخض في شيء مما هو ليس من اختصاصه، وهو ليس من أهل هذا الشأن، بل أحال الأمر إلى أهله من ولاة الأمر ومن أهل العلم الراسخين، هم الذين يخوضون في هذا، ولم يفعل كفعل من قل حظه ونصيبه من العلم فتجده يخوض، يريد أن يكون له رأي في كل شيء، تجده له آراء في السياسة، له آراء في كذا، له آراء في كذا. ومن أنت؟ السياسة لها أربابها ولها أهلها وأصحابها، وهذه الأمور العظيمة لها اختصاصها ولها شأنها، هذا من الذي يدركه؟ لا شك أن الذي يدرك مثل هذه الأمور من عرف الخير الذي دلت عليه السنة فلزمه، وأما من ضعف علمه وضعف إدراكه للسنة فيظن أن هذا من باب الخير، يتكلم ينتقد الحاكم الفلاني والوزير الفلاني وكذا وكذا، وأنا لو كنت مكانه سأفعل كذا وكذا، وهل هذا من شأنك؟ وهل طبقت شرع الله سبحانه وتعالى وأرجعت الأمر لأهله؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا ذم لمن يذيع مثل هذه الأمور. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذن لابد أن يعني ينتبه المسلم لهذا، وهو أن في علاجه للغلو لابد أن يفعل دور أهل العلم ودور طلبة العلم في نشر الخير ونشر السنة للناس، حتى يعلم الناس ما الذي لهم وما الذي عليهم، فلا يخوضوا فيما ليس من شأنهم. كذلك من الأمور التي هي علاج لهذا الداء، وهو داء الغلو، هو معرفة الإنسان لقدر نفسه وتطبيقه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما خاض الناس في أمور الحكم والإمارة والولاية تركهم واعتزل في مكان بعيد، في يعني غنم له ونحو ذلك، وذهب وجلس في بين غنمه وحلاله. وفي يوم من الأيام رأى راكبا قد جاء من بعيد وهو مسرع، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني أني أنا قد جلست هذه الأيام وأنا منشغل عن هذه الأمور، أمور الحكم وأمور الإمارة والسياسة ونحو ذلك، وبعيد عن الناس في غنم له، فهذا الراكب ماذا يريد مني؟ يرى ظل من بعيد. فلما اقترب هذا الراكب وجده ولده عمر بن سعد، فقال: ما الذي أتى بك؟ قال: ماذا تفعل هنا والناس قد تنافسوا ويقتسمون الملك والإمارة والولاية، وماذا تفعل أنت هنا؟ يعني أنت أولى منهم أنك تكون هناك، مثل اليوم يقول: أنت لك نصيب من الحكم وهؤلاء قد أخذوا منك كذا وكذا، فلابد أن تنافس ولابد أن تبدي رأيك، من أنت حتى تبدي رأيك؟ هذه الأمور لها أهلها، لها أهلها الذين قد أوكل الله سبحانه وتعالى لهم زمام هذه الأمور. فضربه سعد رضي الله عنه، ضربه في صدره وقال له اسكت. ضرب ولده ماذا في صدره؟ وقال له اسكت، أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تقي أي أنه متق لله سبحانه وتعالى، غني باستغنائه بربه سبحانه وتعالى، خفي أي أنه حريص على ما يريده ربه سبحانه وتعالى من غير إظهار هذا الأمر إلى الناس أو نحو ذلك. فانظر إلى من تعلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل، وكيف أنه يتصرف في مثل هذه الأمور التي يحتار لها الناس، يجلس البعض ويعقد المجالس المطولة، وماذا يقال هنا وماذا يقال في هذا الشأن، ومن أنت حتى تخوض في هذا؟ هذا الأمر كله من إعجاب كل ذي رأي برأيه، الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من أن يسلكه المسلم لكي لا يقع في الهلكة. هذا يبدي رأي وذاك يبدي رأي، ويقع بعد ذلك في مخالفة شرع الله عز وجل. كذلك من الأمور الهامة التي ينبغي يعني الانتباه لها في مسألة علاج داء الغلو ما أشرنا له فيما سبق، وهو الاهتمام بمن يعني كان قد ألم به ذنب، أو كان مثلا من أهل مثلا شيء من المنشآت مثلا العقابية أو الإصلاحية وله سابقة سيئة، يقع في ذنوب ومعاص يجد فيها ماذا؟ يجد منها الضيق والحرج، ثم بعد ذلك يريد أن يصلح ما أفسده، يريد أن يصلح هذا الخطأ الذي أفسده، فيقع مع جهله فريسة سهلة عند من يزين له طريق الخلاص وطريق النجاة من هذه الذنوب والمعاصي، هي بحزام أو شيء من هذه الأمور التي تفعله وتدخل بعدها الجنة، هكذا يزينون لهؤلاء ويدخلون عليهم ويستغلون الجهل الذي هو موجود عندهم، فيبثون هذه الأفكار. لماذا؟ خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، يعني لا يوجد ماذا؟ لا يوجد أحد يعلم هؤلاء، ولا يوجد من يزيل عنهم هذه الشبهات، وهو مع جهله وبعده عن الدين يجد أن هذا طريق الخلاص، فيتبنى من الأفكار السيئة والأفكار التكفيرية أو غيرها من الأمور الضالة فيتبناها. كذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن يلتفت لها المسلم هو عكس ما ذكرنا ما ذكرناه سابقا، وهو من إساءة الظن بأهل العلم، بل لا بد عليه من إحسان الظن بأهل العلم وإعطائهم قدرهم ومكانتهم، ويعلم أن أشد ما يحرص عليه أعداء هذا الدين سواء كانوا من السابقين من أتباع ابن سبأ اليهودي، أو كان ممن قد هو يعني قد عاش في عصرنا هذا، فهم إنما يركزون على ناحيتين اثنتين، كما هو إرث ابن سبأ، أن يجعل فجوة بين الناس وبين ولاتهم، وفجوة بين الناس وعلمائهم. إن جاء الناس ووقعت الأحداث ووقعت الأمور الملمة بالأمة قالوا انظر هؤلاء الحكام وهؤلاء الولاة لا يهمهم أمر المسلمين، وهؤلاء العلماء يجاملون هؤلاء الولاة، صح ولا؟ هذا الذي يعني قد غرسه ابن سبأ اليهودي في أتباعه، فللأسف سارت عليه الجماعات المعاصرة التي تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، ساروا عليه في أيامنا هذه، فتجدهم من أكثر الناس طعنا في أهل العلم، طعن في أهل العلم حتى يفقد الثقة في ماذا؟ في العلماء، كما فعل أولئك الخوارج لما جاءهم ابن عباس ماذا قالوا؟ لا تجادلوه، هذا من قريش، وهؤلاء قوم خصمون، هؤلاء قوم يجادلون الناس وسيقنعونك بحجتهم فلا تجادلهم. فهذا المبدأ الذي ساروا عليه إنما تسير عليه كثير من الجماعات التي تنتسب للإسلام في أيامنا هذه للأسف. والأمر الثاني هو أن يجعل حاجز وفجوة بين الناس وبين ولاتهم، مهما أظهر الوالي من العدل والحسن والصلاح إلا أن الناس قد انغرس في أذهانهم أنه يفعل كذا لأجل كذا ويفعل كذا لأجل كذا، أي أنه لا يريد مصلحة الناس، إساءة للظن. وهذا لا شك أنه مخالف، مخالفة شرعية لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ولو كانوا يتقون الله عز وجل ويحذرونه ويخافون عقابه لعملوا بما دلت عليه النصوص الشرعية من السمع والطاعة وإحسان الظن بولاة الأمر وتحميل كلامهم ولو ظهر فيه شيء من السوء على أحسن المحامل. هكذا المؤمن الذي قد صفت نفسه وطاب قلبه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.